بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أقصر المختصرات في الفقه الحنبلي، نأخذ فصلا ما يتعلق بالمراجعة قبل الدخول في الدرس. هذا الفصل فيما يتعلق بالمراجعة يتعلق بأركان وواجبات الصلاة، يتعلق بأركان وواجبات ومستحبات الصلاة. فمر معنا ما يتعلق بالركن والواجب والمستحب وهكذا الشرط. فما هي الفروق بين هذه الأشياء يا إخوان؟ هذه أشياء مصطلحات طيبة، لابد طالب العلم أن يفرق ما بين الشرط، ما بين الركن، ما بين الواجب، ما بين المستحب، سواء كانت أقوال أو كانت أفعال. فما الفرق بين الركن وبين الشرط؟ الركن يأتي داخل الماهية، والشرط يكون خارج الماهية. الشرط من شرطه أن يكون من أول العبادة إلى آخرها، من شرطه أن يكون من أول العبادة إلى آخرها. والركن يتنقل، الركن يتنقل من مكان إلى مكان. هذا هو الفارق بين الركن وبين الشرط، والجامع بينهما. نعم، إذا انتفى الركن أو الشرط جهلا أو نسيانا أو سهوا انتفت العبادة معه، انتفت العبادة ماذا؟ معه. هذا فيما يتعلق. والأركان قد تكون قولية وقد تكون فعلية. القولية مثل السلام، مثل فاتحة الكتاب، مثل تكبيرة الإحرام. والفعلية هي باقي الأشياء، باقي ماذا؟ الأشياء. وتعريف الركن، ما هو تعريف الركن يا أخوان؟ أخذ هذه أشياء طيبة، هذه ما هو تعريف الركن؟ ما هو تعريف الركن يا أخوان؟ ما تعريف الركن يا أخوان في لغة العرب، في الاصطلاح في لغة العرب؟ هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا، ركن البيت، أي الذي يعتمد عليه البيت، الذي يعتمد عليه ركن، يعني ماذا؟ جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه الشيء كركن البيت. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع، ما أمر به ماذا؟ الشارع، وكان جزءا من أجزاء الماهية. ما أمر به الشارع وكان جزءا من أجزاء الماهية، بتخلفه تتخلف الماهية. سبحان الله، يعني لو رأيت إنسان من بعد، لو رأيت إنسان من بعد قائم ثم ركع ثم رفع ثم سجد، تقول هذا الإنسان يصلي، تقول هذا الإنسان يصلي. إذن ما تكونت منه الماهية يسمى ركنا، ما تكونت منه الماهية يسمى ركنا، يسمى ماذا؟ ركنا. فهو ما أمر به الشارع وكان يعني ماذا؟ من حقيقة ماذا؟ الشيء. ما أمر به الشارع وكان جزءا لا يتجزأ من حقيقة ماذا؟ الشيء. وبانتفائه تنتفي ماذا؟ ينتفي هذا الشيء. هذا هو الركن. طيب، وتعريف الواجب ما لغة؟ الساقط. وفي الاصطلاح ما أمر به الشارع ولم يكن شرطا ولا ركنا، ما أمر به الشارع ولم يكن شرطا ولا ركنا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبا، سواء كان قوليا أو كان فعليا، سواء كان قوليا أو كان ماذا؟ فعليا. ومر معنا أن الواجبات قد تكون في الصلاة وقد تكون للصلاة، الواجبات قد تكون في الصلاة وقد تكون للصلاة، وقد تكون للصلاة أي قبل الصلاة، وقد تكون في أثناء الصلاة، وقد تكون في أثناء ماذا؟ الصلاة. طيب، الأركان كم هي الذي ذكرها المصنف؟ كم هي الأركان؟ قال جملة أركانها أي أركان الصلاة 14 ماذا؟ ركنا، منها أقوال ومنها أفعال. فما هي الأقوال التي هي أركان حتى نحصر لها؟ أقوال وهي أركان: فاتحة الكتاب، تكبيرة الإحرام، السلام، وباقيها أركان فعلية، هذه أركان قولية وباقيها أركان فعلية. وذكروا التشهد الأخير أيضا، وذكروا ماذا؟ التشهد ماذا؟ الأخير مع السلام مع تكبيرة الإحرام مع فاتحة ماذا؟ الكتاب. هذه أركان قولية، هذه أركان قولية وباقيها أركان فعلية، مثل قيام، ركوع، اعتدال من الركوع، سجود، اعتدال من السجود، جلسة بين السجدتين، السجدة الذي بعدها، وهكذا السجدة الذي بعدها، وهكذا أيضا الطمأنينة، وهكذا أيضا ماذا؟ الطمأنينة. هذه تكون من قبيل الأفعال، هذه تكون من قبيل ماذا؟ الأفعال. طيب نعم، الشرط، والشرط مر بنا كثيرا، الشرط في لغة العرب هو العلامة، أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا يحتاج إلى شرح، لكن هذا هو ماذا؟ الشرط، هذا هو ماذا؟ الشرط. طيب من يسرد لنا هذه ماذا يا إخوان؟ يسرد لنا الأركان كما ذكرها المصنف سردا، من يسرد لنا الأركان كما سردها المصنف؟ بدءا بالقيام، بدءا بتكبيرة الإحرام، ركن قولي تكبيرة الإحرام، ركن فعلي وهو القيام، ركن فعلي وهو الركوع، ركن فعلي وهو الاعتدال من الركوع، عدوها يا أخوان. وهكذا السجود، اعتدال ماذا؟ من السجود، الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين ماذا؟ السجدتين، الطمأنينة، تشهد ماذا؟ الأخير، كذلك يعني ماذا؟ التسليم. وذكر الترتيب، الترتيب بين الركعات، لابد الترتيب ماذا بين هذه الأركان، أي تأتي بالقيام أولا، الركوع بعده، الرفع من الركوع بعده، وهكذا. هذا الترتيب، هذا ركن أيضا، وأيضا الطمأنينة، وأيضا ماذا؟ الطمأنينة. وهكذا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الراجح أنها مستحبة في قول جماهير العلماء، الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، فليست من الأركان وليست من الواجبات في قول أكثر العلماء. لماذا؟ ما في دليل على الوجوب ولا على الركنية، لا دليل على الوجوب ولا على ماذا؟ الركنية. وهكذا حتى حصل خلاف في التشهد الأخير أيضا، في خلاف، ليست المسألة محل إجماع فيه. وهكذا فيما يتعلق بالتسليم، هل هي واحدة أو كلا التسليمتين ماذا؟ ركن أركان. هذا أيضا ماذا حصل فيه ماذا؟ خلاف، حصل فيه خلاف، بارك الله فيك. طيب الواجبات، كم ذكر الواجبات المصنف؟ ثمانية، الواجبات عند المصنف ثمانية، وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات ماذا؟ الانتقال، سردها ماذا؟ سردا، تكبيرات الانتقال، وبعدها التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وأيضا التسميع والحمد، وأيضا رب اغفر لي بين السجدتين، وأيضا تشهد ماذا؟ الأوسط والجلوس له، كل هذه ذكرها عليه رحمة الله أنها من قبيل، من قبيل الواجبات. فما هو الذي يصح منها عند الجمهور من هذه الواجبات الثمانية؟ اثنان، وهي تشهد الأوسط وجلسة التشهد ماذا؟ الأوسط، وباقيها على الراجح عند جمهور العلماء أنها مستحبة، تسبيح في الركوع مستحب، في السجود ماذا؟ مستحب. تكبيرات الانتقال قالوا ما جاءت في حديث المسيء صلاته في الصحيحين، حديث في الصحيحين ما فيها هذا. التسميع والتحميد أيضا يقولوا ما جاء، ما جاء فيما يتعلق بالمنفرد وما يتعلق بالإمام، لكن يتعلق بالمؤتم، إذا قال الإمام سمع الله ولم يحمده فقولوا، هذا على الخلاف ماذا الذي فيه. رب اغفر لي ما ثبت هذا أصلا، ما ثبت هذا ماذا أصلا. إذن فلم يثبت من الواجبات عند الجمهور إلا التشهد والجلوس له، التشهد الأوسط والجلوس ماذا له. وما الدليل على أن التشهد الأوسط واجب يا أخوان؟ ما الدليل على أن التشهد الأوسط واجب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجدة له، أين الدليل على أنه واجب؟ لأن الإتيان بسجدتين زيادة على الصلاة، والإتيان بما زاد على الصلاة محرم. إذن فلا يعني ماذا؟ ففعل يعني جاز، جاز يعني ماذا؟ ما جاز فعله، ما جاز ماذا فعله محرم، يدل على أنه ماذا؟ على أنه واجب، على أنه من قبيل الواجبات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لترك التشهد الأوسط يدل على أنه من قبيل ماذا؟ الواجبات. فاستدلوا على الختان بأنه واجب كله، يعني إذا رأيت الشارع يعني أباح شيئا الأصل أنه محرم عندنا، فلا يباح إلا لواجب، لا يباح إلا لواجب. أكل الإنسان من الميتة حرام، فدل على أن أكله واجب، أن أكله من الميتة واجب. الختان يعني أخذ قطعة من إنسان، والأصل حرمة مال، حرمة الإنسان، دمه كذلك يعني ماذا جسمه، الأصل أنه حرام، فلا يفعل إلا لواجب. هذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة ماذا عند العلماء. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال أمرنا أن نقول في كل السجدتين، في حديث عبد الله ابن مسعود. قد يقول قائل طيب الجلسة ما دليل أن الجلسة واجبة للتشهد الأوسط؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أين تقول التشهد وأنت قائم؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أخذوا من هذا المعنى. قالوا ما عدا ذلك يعتبر ماذا؟ ما عدا ذلك أي ما عدا الأركان وما عدا الواجبات وما عدا الشروط يعتبر ماذا؟ من مستحبات الصلاة. قد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وأكثر الصلاة هي هذه، أو أقوال وأفعال أكثرها مستحبة، أكثرها ماذا؟ مستحب، أي ما زاد على هذا الذي ذكر المصنف. يعني ما هو الذي ما ذكر المصنف؟ دعاء الاستفتاح ما ذكر، يدل على أنه مستحب. الاستعادة ما ذكرها في الواجبة، يدل على أنه مستحبة. ما يتعلق بالأفعال، رفع اليدين يعني عند تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع والرفع من الثنتين يدل على أنه مستحب. وضع اليمنى على اليسرى يدل على أنه مستحب. الإشارة بالأصبع يدل على أنه مستحب. التورك، الافتراش، كل هذه الأفعال تعتبر ما دام ما ذكرها في الأركان ولا في الواجبات ولا في الشروط، مع أن الشروط خارج الصلاة، فهي تعتبر مستحبات قولية وفعلية. ثم ذكر عليه رحمة الله أن بعض الأشياء إذا سقطت يعني ماذا؟ إذا سقطت يعني لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة ولا يجب عليك جبرها. ما هي هذه الأشياء إذا سقطت في الصلاة سهوا، أقوال أو أفعال لا يجب عليك أن تجبر هذا ماذا؟ الشيء الساقط، ولا يجب عليك أن تعيد الصلاة من أجله. فما هو؟ المستحبات والسنن، واضح؟ وما هي الأشياء التي إذا سقطت يعني يجوز لك أن تجبرها ولا تعيدها؟ الواجبات، الواجبات. وما هي الأشياء التي إذا سقطت سهوا أو نسيانا وجب عليك أن تعيدها مع جبرها بسجود السهو؟ لا، مش شروط خارج الصلاة، لكن الأركان تبقى مع الأركان. هذه خلاصة كلام المصنف عليه رحمة الله. نرجع للدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. إذا جمعهما أي إذا جمع الإمام والمؤتم، إذا جمع الإمام والمؤتم مسجد، كلاهما صلى في المسجد، كلاهما صلى ماذا في المسجد، صحت القدوة ماذا مطلقا. ماذا يريد ماذا مطلقا؟ رأى الإمام أو لم يره، يعني كان يلي الإمام أو كان في آخر المسجد أو كان في الدور الثاني ما هو خلف الإمام، يعني المسجد واحد، المسجد واحد، والمؤتم يصلي في آخر المسجد، ما يلي الإمام مباشرة، لا يلي الإمام ماذا مباشرة. والأمر الثاني أيضا قد يصلي في الدور الأعلى وما زال المسجد في الأسفل ما في أحد، قد يكون خلف الإمام صف، فجاءت يعني ماذا الصف الثاني فصفه ماذا في الأعلى. هذه المسائل يا أخوان محل إجماع أن الصلاة صحيحة، هذه المسائل محل إجماع أن الصلاة صحيحة، يعني الإمام معه الصف الأول في المسجد، صف كالمسجد هذا، وباقي المسجد مفتوح، فجعلوا يعني يصفون في آخر المسجد، جعلوا يصفون الصف الثاني في آخر المسجد، أي ما وليوا ماذا الإمام، لم يلوا ماذا الإمام. ما حكم هذه الصلاة؟ اشترط المصنف إذا كانوا يسمعون الانتقالات تكبير وكذا حتى يتابعون الإمام، حتى يتابعون الإمام. ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة وهذه بالإجماع. الصورة الثانية كان لم يلوا الإمام، كونوا في الدور الأعلى، في الدور ماذا الأعلى، لا يلون الإمام أي لا يأتي الصف الثاني بعد الإمام مباشرة ولا يرون الإمام، لكن يسمعون انتقالات الإمام، الله أكبر الله أكبر. حكم الصلاة هذه بالإجماع صحيحة. ماذا ترك هؤلاء؟ ماذا ترك هؤلاء؟ هل تركوا شرطا؟ هل تركوا ركنا؟ هل تركوا ايش تركوا يا اخوان؟ ها؟ لا، الرؤية ما في دليل عليها، لكن ما هو الذي تركوه من الواجبات؟ هم تاركين لواجب الان يا اخوان، أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ عرفنا صورة المسألة. صورة المسألة يصلي الإمام في الصف يعني في المسجد هذا، ويصلي بعد الصف الأول، يصلي بعد الصف واحد، الصف الثاني في مؤخرة المسجد، ما بين الصف الأول والصف الثاني فراغ، كله فراغ في المسجد، لكنهم يسمعون انتقالات الإمام ويرون الإمام. الصورة الثانية يصلون ماذا؟ في الدور الثاني تبع المسجد، ما زالوا في المسجد، ما زالوا في المسجد، والمسجد في الدور الأول فاضي ما في أحد، يسمعون انتقالات الإمام لكنهم ما يرون ماذا؟ الإمام. هذه الصلاة بالإجماع صحيحة، هذه الصلاة بالإجماع ماذا؟ صحيحة. ماذا يقول المصنف؟ إذا جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا. ماذا يريد ماذا مطلقا؟ يريد يخرج أمرين، يريد يخرج أمرين ويدخل أمرا. ما هي الأمرين الذي أراد إخراجهما؟ أن يلي الإمام، يعني ماذا يقول؟ صحة الصلاة وإن لم يلي الإمام، وصحة الصلاة وإن لم يرى الإمام، ما دام أنه يسمع انتقالات الإمام، ما دام أنه يسمع انتقالات ماذا؟ الإمام. هذه الصلاة كما يقول المصنف عليه رحمة الله بالإجماع صحيحة، الصلاة هذه بالإجماع صحيحة، لكن ما هو الذي تركه؟ ما هو الذي تركه؟ المقاربة. حاذوا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بالمقاربة بين الصفوف، تركوا واجبا، تركوا واجبا من الواجبات المقاربة. ما معنى المقاربة؟ أن يكون الصف الثاني بعد الصف الأول، ولا يكون بينهما فراغ إلا بقدر المكان الذي يسجد فيه، الذي ينزل فيه. واضح يا إخوان؟ هذه الصلاة المصنف يقول ماذا؟ وإذا جمعهما ماذا؟ مسجد صحة القدوة مطلقا، أي الاقتداء بالإمام، صحة الاقتداء بالإمام، لكن بشرط، يقول بشرط العلم بانتقالات ماذا؟ الإمام. بانتقالات ماذا؟ الإمام. ما معنى انتقالات الإمام؟ حينما يقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يسمع انتقالات الإمام. فإذا لم يسمع انتقالات الإمام ما يقتدي، ما يستطيع أن يقتدي به، أو يعني يسمع انتقالات من؟ انتقالات من يبلغ عن الإمام، سواء يسمع الإمام أو يسمع من يبلغ ماذا؟ عن الإمام. إذا كانوا في مسجد ماذا؟ واحد. إذا كانوا في مسجد ماذا؟ واحد. فلم يشترط أن يكونوا يلوا ماذا؟ الإمام، ولم يشترط أن يكونوا يرون ماذا؟ الإمام، ما دام الكل يجمعوا ماذا؟ مسجد واحد، ما دام الكل يجمعوا مسجد. ما ذكر عليه رحمة الله هذا محل إجماع أن الصلاة صحيحة، لكن ما هو الخلل الذي حصل؟ المقاربة في الصفوف يا أخوان، المقاربة في الصفوف، يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ أتم الصف الأول في الأول، فإن كان من خلل في الصف ماذا؟ فإن كان ماذا؟ يعني ماذا من إتمام يعني في الصف الثاني، أي إذا تم الصف الأول أتم الصف الثاني بعده، معنى أن الإنسان ما يكون في آخر المسجد يصلي والإمام في أول المسجد، أو ما يكون يعني ماذا المؤتم في أعلى في الدور الثاني والمسجد في الأسفل خالي ما في أحد فيه. واضح؟ فهؤلاء تركوا واجبا، هؤلاء تركوا واجب المقاربة، تركوا واجب ماذا؟ المقاربة. لكن الإجماع قائم على ماذا؟ على صحة الصلاة، الإجماع قائم على صحة ماذا؟ الصلاة. هذا قيد الأول. قال وإن لم يجمعهما، أي لم يجمعهما مسجد، أي بمعنى صلى الإمام ومن معه في المسجد وصلى الباقون خارج المسجد، لا في نفس المسجد أي في مؤخرته، ولا في الدور الثاني، ولا في الدور ماذا؟ الثاني، مع خلو المسجد، مع خلو ماذا؟ المسجد، الدور الأول أو الدور الثاني، فصلوا خارج المسجد. ماذا يقول المصنف؟ قال وإن لم يجمعهما شرط، زاد الآن شرط، ما دام أنهم صلوا خارج المسجد، لم يجمعهما ماذا؟ مسجد واحد، لا الدور الأول ولا الدور الثاني، مع فضاء الدور الأول والدور ماذا؟ الثاني. شرط، أي يشترط، الآن زاد شرط على الشرط الأول. الشرط الأول ما هو الذي ذكره؟ بشرط العلم بالانتقالات، يسمعوا الانتقالات. واضح؟ أما هنا زاد شرط، ما هي الشرط؟ قال رؤية الإمام، أن يروا ماذا؟ الإمام، أو من ورائه، أو من يعني يكون من وراء ماذا؟ الإمام، ولو في بعض الصلاة، ولو في بعض ماذا؟ في بعض ماذا؟ الصلاة. ماذا يلزم على هذا القول؟ ماذا يلزم على هذا ماذا؟ القول. ولهذا ماذا ترك؟ قال وإن لم يجمعهما شرط، أي شرط زيادة على الشرط الأول، الرؤية مع سماع التنقلات، الرؤية مع ماذا؟ مع سماع ماذا؟ التنقلات. ماذا يلزم على كلام يعني ماذا الماتن عليه رحمة الله؟ أن الإنسان إذا رأى الإمام، إذا لم يكن معه في المسجد لكنه يراه ويسمع ماذا؟ تنقلات الإمام، أنه إذا صلى خلفه أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. ماذا يلزم؟ أنه إذا صلى خلف السديس في أيام رمضان عنده التلفاز أو عنده الشاشات هذه وهو في بيته، الآن يرى ويسمعه، هذه الآن مسألة يا أخوان، هذه مسألة مطروقة الآن، ما تقول أنها يعني أتينا بها ماذا من عندنا. هذه مسألة ألف فيها بعض العصريين رسالة، جواز الصلاة خلف المذياع وجواز الصلاة خلف التلفاز. جواز الصلاة يعني تصلي في الحرم، أنت تصلي هنا، بل ما تصلي في المسجد هنا، تصلي في بيتك، يعني تفتح يعني ماذا التلفاز، أقيم الصلاة ماذا صلاة العشاء في الحرم، تتجهز أنت والأولاد والأهل في البيت، بسم الله صلوا صلاة الجماعة. هذا على رأي المؤلف، هذا أخذوا من هذا القول هذه المسألة، فألّف بعضهم يعني جواز الصلاة خلف المذياع، جواز الصلاة خلف المذياع، تظهر المذياع حتى وإن لم ترى ماذا، لكن هذا اشترط الآن شرطا. ما هو الذي ذكر الآن؟ ذكر شرطين. الشرط الأول إذا كنت خارج المسجد صح الاقتداء بالإمام بشرطين. ما هو الشرط؟ ترى الإمام وتسمع الانتقالات، فإذا رأيت الإمام وسمعت الانتقالات صحت ماذا صلاتك ماذا خلفه. ماذا يقول العلماء؟ بعض العلماء قال لابد من زيادة شرط على هذا، يرى الإمام، يرى ماذا الإمام ويسمع انتقالات الإمام مع اتصال الصفوف إذا كان خارج المسجد، هذا الشرط لابد منه، وهو اتصال الصفوف إذا كان إنسان سيصلي خارج المسجد ما سيصلي مع الإمام في المسجد. فعلى هذا الصلاة سبحان الله الآن الذي تقام ماذا في الحرم، فتتصل الصفوف إلى بعض الفنادق والشقق، هذه ما فيها إشكال، هذا لا إشكال فيها. أما كون يعني الصح يعني لا أحد فيه والمساحات لا أحد فيها وهذا يصلي خلفه ماذا في الفندق الآن، الآن ما هو في المسجد الآن، إذا من شرط الاقتداء ماذا بالإمام إذا كنت خارج المسجد ما هو الشرط الذي نزيده؟ اتصال الصفوف إلا ما صحت. وإلا على هذا القول ماذا يلزم؟ على قول المصنف ما في جمعة ولا جماعة، خلاص الإمام توكل على الله، سعيد يصلي للعشاء فيصلي لنا في بيوتنا، أرفع الصوت بس يعني يحاول الإنسان أن يكون إذا كان له مبنى بعيد ويرى ماذا الإمام في مقدمة المسجد هذا يكفي، أو لو في بث مباشر نعم الله عز وجل عليه فيصلي على هذا الحال. قال العلماء هذا يؤدي إلى إبطال الجمعة والجماعة، ما استقام جمعة ولا جماعات، لا جمعة ولا جماعة، هذا القول فاسد يا أخوان، هذا القول باطل. فبعض العصريين ألف رسالة فيما يتعلق بالصلاة خلف المذياع، من أين أخذها؟ من هذا الكلام، من كلام الفقهاء، لأن كلام الفقهاء يا أخوان لا تظنون أنه يرمي بالكلمة ما يريد لها منطوق ولا مفهوم ولا تقاسيم، لا يريد لها مقاصد، هذه عصارة الفقه، عصروا الفقه فجعلوا في هذه الألفاظ، لكل لفظة عندهم معنى، لكل لفظة من هذه الألفاظ لها معنى، لها قيد، لها شرط، لها تقسيم، لا مفهوم، لا منطوق. فيفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أن الشخص إذا اقتدى بالإمام خارج المسجد، إذا اقتدى بالإمام خارج ماذا المسجد اشترط ماذا شرطين، الشرط الأول أن يسمع التنقلات، والشرط الثاني أن يرى ماذا الإمام، فإذا حصل هذا الأمر صلى. هل اشترط اتصال الصفوف؟ ما يرى هذا الأمر، وهذا قول مرجوح يا أخوان، هذا قول باطل. فإذا لم تتصل الصفوف مع إمكانية اتصال الصفوف فإن الصلاة لا تصح، لا تصح صلاة هذا الذي يأتم بالإمام، سمع أو سمع ماذا من يعني ماذا من ينقل تكبيراته وهو الذي يردد ماذا التكبيرات ماذا بعده أو يبلغ ماذا عنه ورآه، لكن نقول لابد من هذا ماذا الشرط. ثم قال عليه رحمة الله قلنا إذن هذا القول ضعيف جدا ومرجوح يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة. ثم قال عليه رحمة الله وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، ارتفاع الإمام على المؤتم، ارتفاع الإمام على ماذا على المؤتم. نقول لارتفاع الإمام على المؤتم أحوال، إما أن يرتفع الإمام ويكون معه أيضا جماعة من المؤتمين، كأن يكون الإمام يصلي في الدور الأعلى ومن المؤتمين من يصلي في الدور الأسفل، لكن لم ينفرد بالعلو، ما صلى لنفسه، لو صلى في الدور الأعلى لنفسه والمؤتمون ماذا في الدور ماذا الأسفل ولم يكن معه ماذا أحد، هذا مكروه، هذا ماذا مكروه، بل إن هذا يتنافى مع الاجتماع، لأن الإمام مع المؤتمين صلاة فيها معنى الاجتماع وفيها صورة ماذا الاجتماع، قد ربما يؤدى بهذه الصلاة إلى البطلان، لكن نقول هذه تكره، ومن العلماء ربما من يقول لا صح هذه الصلاة. أما إذا كان معه جماعة من المؤتمين منهم من صلى مع الإمام أي امتلأ الدور الأعلى فصلينا في الدور الأسفل الإمام أعلى منا، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. العكس إذا كان المؤتم هو الذي في الأعلى والإمام في الأسفل كما تحصل في المساجد دورين ثلاثة أدوار، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. إذا كان يعني ماذا الإمام يعلو عن المؤتمين للحاجة، يعلو عن المؤتمين ماذا الحاجة كأن يكون المكان ضار فارتفع الإمام قليلا، هذا لا إشكال فيه. فالمصنف الآن يقول وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر علو ماذا؟ يعني بماذا ما زاد على الذراع؟ من أين أخذ هذه المسألة؟ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما علمهم الصلاة، قدر المنبر ذراع، يعني جعله ذراع فأكثر ذراع. ماذا يقول؟ وكره علو إمام على مأموم ذراع فأكثر، أي إذا زاد على الذراع فهذا يدخل في باب الكراهة. لماذا؟ قاس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل ماذا؟ من الذراع. فعلى كل إذا صلى أحد مع الإمام في العلو ما في إشكال، إذا صلى أحد مع الإمام في العلو، وإذا كان أقل من ذراع أيضا هذا لا إشكال. وهكذا إذا حصلت حاجة فصلى فارتفع الإمام قليلا أيضا لا حرج. أما كون الإنسان في مكان عال مع القدرة على نزوله، مع القدرة ماذا؟ على نزوله، وكان هذا الارتفاع يزيد على ما ارتفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أشبه ما يكون كأن يصلي منفردا، كأن يصلي ماذا؟ لوحده. والصلاة مع الإمام صورة الاجتماع، فيها صورة ماذا؟ الاجتماع. فإذا انفرد يعني خلت هذه الصلاة من معنى الاجتماع، فجاءت الكراهة، فجاءت ماذا؟ الكراهة عند العلماء. قال عليه رحمة الله وصلاته في محراب أيضا، يعني هذا القسم الأول. القسم الأول من الأشياء التي تكره أن يكون الإمام أعلى من المؤتمين بما يزيد على الذراع، بما يزيد ماذا؟ على الذراع. الذراع فيما دون هذا عنده ما في إشكال، إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يعني الذراع فأكثر، أقل من الذراع لا إشكال، أقل من الذراع لا إشكال، يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكراهة الثانية أن يصلي ماذا؟ في المحراب، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. الآن ذكر لك قيدين، ما هو المحراب؟ المكان الذي يكون مفتوح في مقدمة المسجد، المكان الذي يكون مفتوح في مقدمة ماذا؟ المسجد. فيقول المصنف تكره يعني بقيدين، القيد الأول أن يصلي في المحراب، والقيد الثاني أنه إذا دخل المحراب يعني ماذا؟ امتنعت مشاهدته، ما ندري هل في الركوع أو في السجود، في هذه الحالة تأتي ماذا؟ الكراهة، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به ويقتدى به. فإذا ضاع عليهم في المحراب دخل الغرفة ما ندري هل هو في الركوع أو في السجود، إذا غير ذلك هل حصل له ساهو؟ فهذا في المصنف عليه رحمة الله يقول يكره. يشير إلى أي شيخان؟ أن المحراب مشروع، يشير إلى أن المحراب مشروع. المحراب يقولون ما حدث إلا في السنة الثانية من الهجرة، أو في القرن الثاني من الهجرة، في القرن الثاني ماذا؟ من يعني ماذا؟ في القرن الثاني، لم يكن في القرن الأول، المحراب لم يكن في القرن ماذا؟ الأول، وإنما ابتدع في القرن ماذا؟ الثاني. طيب ما دام أنه ابتدع من القرن الثاني وتتابع عليه المسلمون في كل عصر وزمن، في كل زمان وفي كل مكان، هل أصبح يعني مباحا أو مستحبا أو مشروعا؟ قولان العلماء، منهم من قال هذه بدعة. لماذا؟ قالوا لأنه جزما لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأنه إنما كان في القرن الثاني، القرن الأول ما فيه، ما في محراب، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ محراب. قالوا وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لعل المحراب قد يكون المحراب يكلف، قد يكون المحراب ماذا؟ يكلف، فما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء نحو هذه، ذكروا أشياء. على كل النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي قرنه لم يتخذ ماذا؟ المحراب، وإنما اتخذ المحراب في التاريخ قيل أنه في القرن ماذا؟ الثاني. ومن العلماء من جعله من قبيل المباح ومن قبيل المستحب. ما سبب الاستحباب؟ قالوا لأنه يدل على القبلة، يدل على اتجاه القبلة، إذا دخل المصلي قد يصلي ها هنا وقد يصلي ها هنا. ماذا يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله؟ قال يرسموا ماذا؟ يرسمون ماذا في جهة القبلة؟ شكل محراب، رسمة، شكل رسمة. قال هذه تكفي، ما نحتاج أن نفعل هذا الأمر، ما نحتاج أن نفعل هذا ماذا؟ الأمر. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب، أن مسألة المحراب في المسجد نقول هذه مقتضاها كان ماذا؟ موجودا ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجعل الإمام يختص بمكان خاص، لا نجعل الإمام يختص بمكان ماذا؟ خاص. وما قالوا أنه يدل على القبلة، يرسمون الرسمة هذه، يعملون إشارة اتجاه ماذا؟ القبلة. بل السجادة هذه الآن يدل على القبلة، الآن السجادة الآن اللي في المساجد الآن يدل على أن اتجاه القبلة. ما أظن إنسان سيدخل المسجد في مثل هذا المسجد ويصلي بهذا الاتجاه، يقول لأن الكل مربع، المسجد مربع من جميع الاتجاهات، يعني علامات السجاجيد هذه أو الفرش هذه تدل على اتجاه ماذا؟ القبلة، فانتهت المصلحة. إذا قصدوا أنه يستحب لأجل هذه المصلحة نقول إذا انتفت هذه المصلحة وحصل معرفة القبلة بغير هذه المحراب، إذن ما نحتاج له، ما نحتاج ماذا لي المحراب كما يقول الشيخ الألباني، وأنت مع الشيخ الألباني قالوا هذا من أجل اتجاه القبلة، قال نرسم رسمة. والآن الذي يدل على اتجاه القبلة لمن دخل ماذا المسجد عدة اتجاهات، عدة ماذا اتجاهات تدل على اتجاه المسجد، تدل على اتجاه ماذا القبلة. فالأقرب والله أعلم أنه أشبه ما يكون بالبدعة، الأقرب والله أعلم أنه أشبه ما يكون بالبدعة، لأن الكل على اتفاق أنه لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكر المصنف أنه يمنع مشاهدة من الإمام، أنه يمنع مشاهدة ماذا مشاهدة ماذا الإمام. قال بعض العلماء يعني كون الإمام يدخل المحراب يعني سلم لنا صفا واحدا، سلم لنا صفا واحدا، وخاصة في المساجد ماذا الصغيرة. ماذا يقول الشيخ الألباني؟ قال إذا ضاق المسجد صفوا بجانب الإمام، إذا ضاق المسجد صفوا بجانب الإمام، الصف هذا ما سيضيع. هم يقولون يعني ماذا نستقل الصف الذي خلف ماذا الإمام، إذا دخل ترك صفا كاملا. قال الشيخ الألباني إذا ضاق صفوا بجانب الإمام، صفوا بجانب ماذا الإمام، غلق عليهم الأبواب عليه رحمة الله. على كل نعم كيف عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره يصفون صفا كاملا ويكون وسط الحاجة، ما في إشكال الحاجة ماذا ما في إشكال. هذه إذا حصلت، إذا احتاجوا لهذا الأمر. فهم لما يذكرون أنه من أجل أن تعرف القبلة، من أجل أن يترك الإمام صفا ماذا خلفه ذكروا، فقالوا كل هذه العلل ماذا مرجوحة. فعلى كل هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف ماذا يقول؟ صلاته في محراب يمنع مشاهدته، هذه تكره إذا دخل المحراب بحيث أنه لم يشاهد من المؤتمين، تأتي هذه الكراهة، تأتي هذه ماذا الكراهة. فإذا كان سيشاهد مفهوم كلامه من المؤتمين فيقول لا كراهة، إذن يكره بهذا القيد، يكره بهذا القيد صلاته في المحراب، يعني يشير أنه ما في حرج من المحراب، لكن تكره الصلاة إذا دخل المحراب ولم يشاهد من المؤتمين حتى يقتدوا ماذا، حتى يقتدوا به، فتأتي ماذا الكراهة ولا نحتاج لهذا القيد. قال وتطوعه موضع المكتوبة، أيضا من الكراهة الذي تكره أنه يتطوع ماذا في الموضع ماذا الذي صلى فيه، وكلام المصنف مطلق وتطوعه ماذا في موضع ماذا المكتوبة. لو أن الإمام جاء قبل أن تقام الصلاة فأراد أن يتطوع في المكان الذي يصلي فيه، ظهر كلام المصنف أن هذا يكره، لكن هو ما يريد هذا، يريد بعد أن ينتهي من صلاته، يريد بعد أن ينتهي ماذا من صلاته يكره لا أن يصلي في نفس المكان، يكره لا أن يصلي ماذا في نفس ماذا المكان. لماذا يكره له؟ إذا صلى بعد أن سلم مباشرة، يعني بعضهم السلام عليكم ورحمة الله صلى يقوم يصلي، ماذا يظن المؤتم؟ يظن أنه نسي شيء، يظن أن الإمام نسي ماذا شيء. أما إذا سبح وذكر الله جل وعلا ثم قام يصلي، ما في كراهة على الصحيح، لا كراهة على الصحيح. ولهذا جاء في الحديث إما أن يتحول من المكان الذي صلى ماذا فيه، كما جاء في حديث معاوية يتكلم والكلام بالتسبيح ويكفي، أو كذلك يتحول ماذا من مكانه. فإذا حصل أنه سبح الله وصلى في نفس المكان ما في كراهة. أما يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم يصلي في نفس المكان، سيظن المؤتم أنه نسي شيئا، فتأتي الكراهة الآن، تأتي هذه الكراهة الآن. قال عليه رحمة الله قال وإطالته الاستقبال، أيضا من الأشياء التي تكره للإمام، وإطالته الاستقبال بعد السلام، إطالته الاستقبال بعد السلام، أي يسلم من الصلاة وما زال مستقبل القبلة، ما زال مستقبل ماذا القبلة. طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم أقبل على أصحابي. ماذا يقول راوي هذا الحديث يا أم سلمة وغيرها؟ يقولون كنا يعني ماذا نعتقد أن السبب وأن الحكمة حتى ينصرف النساء، لأن النساء كنا يصلي ماذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر لا يستقبل ماذا أصحابه حتى ينصرف ماذا النساء. الآن هذه مع انتفاء هذه الحكمة وهذا ماذا السبب، بعد أن يسلم الإنسان من صلاته ما هي السنة؟ السنة الاستقبال، السنة أن يستقبل ماذا المؤتمين ولا يبقى حتى عند الاستغفار، ولا يبقى حتى عند ماذا الاستغفار. قالت فكنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لما قال استغفر الله استغفر الله مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، وكنا النساء متى ينصرفنا؟ بعد أن يسلم مباشرة حتى لا يختلط الرجال بالنساء. فإذا فات هذا السبب وهذه العلة فتبقى أن السنة بعد التسليم يستقبل ماذا؟ المؤتمين. فبقاؤه في محرابه زيادة على هذا استغفار وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام يدل على ماذا يا إخوان؟ يعني كونه لا يستقبل ماذا أصحابه. من أين تأتي الكراهة الآن؟ من أين تأتي الكراهة؟ تأتي الكراهة من التعالي والترفع، يعني كأن ولا ظهرها المؤتمين ما يريد أن يستقبل المؤتمين، فإذا أطال تأتي الكراهة. ولهذا ذكروا أن القبلة، يعني أن استقبال القبلة تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة ومنها الكراهة. ما هي الكراهة؟ هذه أنه يسلم من صلاته ويبقى في محرابه يعطي ظهره المؤتمين. يعني هذا إنسان مثل على سبيل المثال، إنسان الآن هو يستقبلك الآن يقول الأذكار، المؤتم يستقبل ماذا؟ الإمام. فالإمام لما يسلم من صلاته يستقبل المؤتمين، ماذا يحصل للمؤتمين؟ يعني يجدون راحة، يجدون سرورا، يجدون ماذا؟ تواضعا، يجدون إقبالا ماذا عليه ماذا من الإمام. لكن لما يبقى في محرابه يبقى على هذه الحال لا يلتفت ماذا إليهم، في شيء من التعالي والتكبر والتعاظم، فجاءت الكراهة من هذا المعنى، جاءت الكراهة. ولهذا ذكر العلماء أن القبلة قد يكره استقبالها في مثل هذه الأحوال، قد يكره استقبالها في مثل هذه ماذا الأحوال. طيب، هل للمؤتم بعد أن يسلم الإمام ينصرف من صلاته مباشرة؟ هل الإمام أو المؤتم، يعني الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني المشهور من كلام الفقهاء أن المؤتم ينهى عن الانصراف حتى ينصرف ماذا الإمام، حتى ينصرف الإمام، يعني حتى ينصرف أي حتى يقبل عليهم، حتى يقبل ماذا عليهم. يعني الآن الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، المؤتم مباشرة ثم يقوم يخرج من المكان، هل أن ينصرف أو أن هذا يكره؟ نقول ما في دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. ما الدليل على أنه للمؤتم أن ينصرف مباشرة؟ النساء كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفنا مباشرة بعد التسليم، مباشرة بعد التسليم، والآن لا محظور من الرجل أنه ينصرف بعد التسليم لأنه لا نساء خلفه. فعلى هذا ما جاءت من الأحاديث لا تثبت فيما يتعلق بأنه ينهى المؤتم عن الانصراف إلا بعد انصراف الإمام. ما معنى بعد انصراف الإمام؟ أي بعد أن يستقبلهم ماذا الإمام. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه في هذه ماذا المسألة. قال وإطالة الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سواري تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، إلا لحاجة في الكل سيأتي معنا إلا لحاجة. ذكر ما يتعلق بكراهية الاصطفاف بين السواري، وهذه لا تكون إلا في حق المؤتم، يعني الإمام لو صلى بين الساريتين ما في إشكال. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة نافلة صلى بين الساريتين، حتى جاء ابن عمر يقول لبلال أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى هنا أي بين الساريتين. وهكذا إذا صلى ماذا؟ إذا صلى المنفرد بين الساريتين ما يدخل في هذا الأمر، الأمر يتعلق بمن؟ بالمؤتم، الأمر يتعلق بالمؤتم. وقوف المؤتم خلف الإمام بين السواري يكره، لكنه قيد بقيود، قال وقوف مأموم بين سواري تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة، تقطع الصفوف عرفا. ما هي هذه الساري الذي تقطع الصف؟ لهذا خاض الفقهاء في حجم الساري الذي تقطع ماذا الصف. السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ جذوع النخل. السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ جذوع النخل الذي تمسك ماذا السقف. جذع النخلة قدر إنسان، جذع النخلة قدر ماذا إنسان. يعني المصنف الآن يشير إلى مسألة يناقشها مدى الفقهاء، ما هو قدر الساري الذي تقطع الصف؟ فمنهم من قال ثلاثة أذرع، منهم من قال ثلاثة أذرع، ومنهم من قال يعني مكان ثلاثة من الرجال. وكل هذا خوض في شيء ما أنزل الله عز وجل بماذا من سلطان، ما أنزل الله عز وجل بماذا من سلطان. الذي يظهر والله أعلم أن السارية الذي لا تقطع ماذا الصف إذا كانت كالأعمدة كالقصب، انظر بعض القصب هذه يعني الذي يكون ماذا في بعض المساجد قصبة المياه، يجعلون قصبة المياه أو شيء من الحدائد، يعني يكون أقل من إنسان، تكون أقل ماذا من إنسان. فالمصنف يشير إلى هذا، المصنف يشير إلى هذا ماذا الأمر، أن السارية يعني ماذا إذا كانت تقطع الصفوف عرفا، يقول عرفا أي نرجع للعرف، هل هذه السارية تقطع الصف ولا تقطع الصف. نرجع بعد ذلك إلى مسألة، ما هو الفتحة الذي يقال أن فلان يعني قطع الصف فيها؟ هي هل هي قدر إنسان يجلس ماذا يقوم ماذا فيها؟ قال بعض العلماء هي قدر إنسان، هي قدر إنسان، ما كان أقل من إنسان لا تكون ماذا لا تكون لا يكون قاطع للصف، لا يكون هذا الشيء قاطع ماذا للصف. ثم دخلوا إلى مسألة وهي دخول الأولاد غير المميزين في الصفوف، إما غير مميز وإما مميز لكنه على طهارة. يدخل أحيانا بعض الأولاد في الصفوف، بعض الأولاد ماذا في الصفوف، هل هذا يقطع الصف أو لا يقطع ماذا الصف؟ خوض بين العلماء، خوض بين العلماء. العلامة العثيمين عليه رحمة الله يرى أن هذا لا يقطع ماذا الصف، والأكثر على أنه يقطع ماذا الصف، الأكثر على أن هذا الولد الصغير يقطع ماذا الصف. على هذا ما عندنا تقدير، ما عندنا تقدير فيما يتعلق بقدر السارية الذي تقطع ماذا الصفوف. فنقول ما دام أن هذه تسمى سارية لا تصلي بينها، ما دام أن هذه السواري لا تصلي بين السواري، كبيرة كانت ماذا أو صغيرة، كبيرة كانت ماذا أو صغيرة، فهذا الأقرب والله أعلم. ما دام أنها تسمى سارية وتقطع ماذا الصف، فنقول في هذه الحالة ماذا لا تصلي، نقول في هذه الحالة ماذا لا تصلي بينها، إلا في حال يضيق المسجد، فإن الصلاة بين السواري أولى من الصلاة خارج المسجد، لأنه إذا ضاق المسجد سيصلون خارج المسجد. الصلاة بين السواري أخف من الصلاة خارج ماذا خارج ماذا المسجد. فيقول إلا لحاجة، ما هي الحاجة؟ ضاق المسجد، إلا لحاجة إذا ضاق ماذا المسجد، أو أن يصلوا يعني ماذا تكون السارية في يعني ماذا في آخر المسجد، يعني في ركن المسجد وفي ركن الآخر المسجد ساريتين ما بينهما صف، يعني بمعنى أن السارية لا تقطع الصف، أو يأتي صف يصفون بين السواري ما في عندنا زيادة، الصف الأول اكتمل والصف الذي سيأتي يكتمل ما بين الساريتين، ما سيكملون ما بعد السواري، يعني كان يكون ما بين هاتين الساريتين ما في قطع للصفوف. هذه الحالة أيضا لا حرج فيها، هذه الحالة أيضا ماذا لا حرج ماذا فيها إذا صفوا هذا ماذا الصف. قال وقوف مأموم بين السواري تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة، واختلفوا كما قلنا في السواري. نرجع إلى ما يتعلق بالولد الذي يصلي في الصف، ما حكم صلاة الأولاد الصغار؟ بعضهم يأتي بولده فيضع بجانبه، صغير لم يميز أو مميز ولكنه ما تعلم أنه ما على غير وضوء، فيصلي بجانب ماذا والده، هل هو قاطع للصف أو ليس بقاطع ماذا للصف؟ أم ماذا يا أخوان؟ قولان، نحن ذكرنا القولين، نعم لكن من رايح؟ من؟ ابن تيمية، العثيمين، العثيمين، نعم ذكرنا. فقلنا أن المسألة خلافية بين العصريين، وأكثر العصريين أنه يقطع، والأحوط أنك لا تجعله، هذا الأحوط، خروج من الخلاف، خروج من الخلاف، لا تجعله ماذا يصلي بين الصفوف إذا كان صغيرا لم يميز ذكرا كان أو أنثى. قال إلا لحاجة في الكل، إلا لحاجة في الكل، ما هو إلا لحاجة في الكل؟ يعود إلى ما مضى كاملا، يعني ما هو الذي مضى معنا؟ كره أن يكون الإمام أعلى، لحاجة ما في حرج، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، لحاجة لا، وهكذا ترجع إلى ما مضى معنا، ترجع إلى ما مضى معنا. قال عليه رحمة الله قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، وحضور مسجد أي بمعنى تكره، والراجح أنه ماذا يحرم. المصنف عليه رحمة الله يقول حضور مسجد وجماعة، أي حضرت في جماعة خارج مسجد أو في مسجد أو ماذا في مسجد وإن لم تكن فيه جماعة. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة، يأكل الكرات والثوم والبصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو كراتا فلا يقربن ماذا مسجدنا، بمعنى أن الإنسان إذا أكل هذه البقوليات لا يأتي إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا بنو آدم، هل يرخص لك؟ نقول نعم يرخص لك لا تأتي، لكن إن كان هذا الإنسان يجعلها عادة أو يتعمد فنقول أنت آثم وصلي ببيتك، أنت آثم على ترك الجماعة، لأن هذا احتال الآن، احتال على إسقاط الواجبات بأكل الثوم والبصل، نقول هذا حرام، هذا حرام. أما إذا كان الإنسان قد اشتهاه وأكله فنقول لا تأتي المسجد، لا تأتي إلى المسجد، وألحقوا به كل ما كان في معناه، ألحقوا به كل ما كان في معناه يؤذي المصلين، يؤذي ماذا المصلين. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أعذار سقوط الجمعة والجماعة، أعذار سقوط الجمعة والجماعة. قالوا يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، المريض وهو الذي تلحقه المشقة، إنسان مريض تلحقه المشقة، هذا يعني ماذا تسقط عنه الجمعة والجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فتخلف عن الجماعة، مع أن بيت ماذا عليه الصلاة والسلام ولاصق بالمسجد، ما بينه وبين المسجد إلا أن يدخل عليه الصلاة والسلام، مع هذا تخلف عن الجماعة. فإذا كان إنسان عنده مرض يلحقه مشقة بالخروج إلى الجمعة والجماعة، نقول تترخص. نقول ماذا؟ تترخص في هذه الحالة. هذا العذر الأول الآن، العذر الأول. العذر الثاني مدافعة أحد الأخبثين، أحد الأخبثين، إما البول وإما الغائط، إما البول وإما الغائط. وهكذا يلحق به مدافعة الريح أيضا، مدافعة ماذا؟ الريح، يدافع الريح، يدافع البول، يدافع ماذا؟ الغائط. ما معنى يدافع؟ أي بمعنى الغائط والبول يريد يخرج وأنت تدفعه إلى الداخل، هذه المدافعة، يعني مشاحنة، مخاصمة، يريد الخروج وأنت ترد ماذا؟ من الخروج. معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى على هذه الحالة ماذا سيفوت عليه؟ سيفوت عليه لب الصلاة، لب ماذا؟ الصلاة، وهو ماذا؟ الخشوع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. قال العلماء هنا قاعدة مفيدة، وهو أنه إذا تعارض فضل يتعلق بزمن ومكان العبادة وفضل يتعلق بذات العبادة، فما هو الذي يقدم؟ قالوا يقدم الفضل المتعلق بذات العبادة. كون الإنسان يصلي خاشعا في صلاته هذا فضل يتعلق بذات العبادة، وكون الإنسان يصلي في المسجد ماذا؟ جماعة، يصلي في المسجد ماذا؟ جماعة، هذا فضل يتعلق بمكان العبادة، بمكان ماذا؟ العبادة. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل المتعلق بذات العبادة، فجعله العلماء قاعدة في كل الأشياء، ما هي في الصلاة فقط، ما هي في كل الأشياء، ما هي ماذا في هذه؟ يعني إنسان يعني قدم إلى مكة في طواف ماذا؟ القدوم. طواف القدوم فيها الرمل ماذا؟ مستحب. لو اقترب من الصحن ما سيرمل للزحام، ولو ابتعد في الدور الأول أو الثاني لرمل، واضح؟ لرمل. فنقول الآن القرب من الكعبة الآن هذا فضل يتعلق بالمكان، وكون الإنسان يأتي بالرمل مع البعد من الكعبة هذا يتعلق بفضل العبادة، فما هو الأفضل؟ تبتعد مع الرمل. وهكذا ذكروا أشياء إخوان، وهكذا سبحان الله في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة في يوم العيد ماذا يحصل؟ زحام عظيم، ما يستطيع الإنسان يطوف الأطواف السبعة تماما، ولا يأتي بالسعي الذي يكون ماذا بعده إن كان ما إن كان ترك السعي ماذا قبل. فما هو الأفضل؟ السنة هو ماذا؟ أن يطوف في نفس اليوم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، وهذا فضل يتعلق ماذا؟ بالزمان. والفضل الذي يتعلق ماذا؟ بذات العبادة، أن يأتي بالطواف والسعي في أحسن ما يكون، وهذا يتعلق بذات العبادة. فما هو الأفضل؟ أن تبقى لك في منى يوم أو يومين ثم بعد ذلك تنزل تطوف طواف الإفاضة، أو تؤخر إلى آخر الحج؟ نقول الثاني أفضل. اليوم الأول زحام ما تستطيع، حتى الآن الذين يقدمون على العمرة في أيام رمضان أول ما تقدم زحام مكة تماما. والأمر الثاني أنك تأتي ماذا؟ من سفر وأنت ماذا؟ متعب. السنة أن الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل إلى الحرم أتى على البيت. الآن كثير من الناس ينزل في الفندق يرتاح ماذا؟ يوم أو يومين. لو طاف مع هذه المشقة ومع هذا التعب ماذا يحصل؟ إخلال بالسعي والطواف، إخلال بالسعي ماذا؟ والطواف. إذن هذا فضل تعلق بزمن العبادة، هو اليوم الأول حينما تصل إلى مكة تطوف، أولى لك، هذه السنة. لكن لو أخرت يومين هذا فضل يتعلق بذات العبادة. فما هو الأفضل؟ تؤخر أو تطوف في نفس اليوم مع التعب؟ تؤخر يومين. يا أخوان كثير من الناس ما يفقه هذه الأحكام في باب الحج والعمرة، تفوت عليه أشياء. يعني هذا إنسان متعب مشى 20 ساعة ربما، يأتي يريد فقط يتخلص أنه اعتمر، طاف وسعى وحلق نوم. طيب فين الطواف والاستمتاع بالطواف والذكر والأشياء؟ كل هذه فاتت، كل هذه. ارتح لك يومين، لأن هذا فضل يتعلق بذات العبادة، واترك لك هذا الأمر، لأن هذا فضل يتعلق بزمن العبادة. صحيح أن السنة حينما تأتي لا تذهب إلى الفندق، مباشرة تذهب إلى ماذا؟ إلى البيت. لكن نقول إذن هذه الحديث فيه مفاد هذا الأمر، مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ماذا؟ الأخبثين. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، هذه أيضا من الأعذار الذي يعذر بها عن الإتيان إلى ماذا؟ إلى الجماعة، عن الإتيان إلى ماذا؟ إلى الجماعة. حضر الطعام ونفسه تتعلق بالطعام، لو ذهب نفسه تتعلق بالطعام مع أن الطعام قد حضر ماذا يحصل له في الصلاة؟ يتخيل الطعام، يتخيل الطعام وعلى المائدة والأشياء وكذا، سيشغل، سيشغل عن الصلاة، هذا يخل. فقاسوا عليه شيء، يعني جعلوا كل هذه الاستاتي على هذا الأمر. قال وخائف ضياع ماله، وخائف ضياع ماله. إنسان يعني ماذا؟ عنده أشياء في السيارة ثمينة، وحضرت الصلاة في مسجد من المساجد، والسيارة لا تغلق أو المكان فيه سراق، فإذا دخل الصلاة ماذا يحصل له؟ يكون حس هذا الإنسان عنده سيارة فيها أشياء ثمينة، أو أحيانا سبحان الله قد يدخل الإنسان بالفعل إلى الصلاة ويتذكر أنه نسي الجوال ماذا في الحمامات أو الساعة الثمينة في الحمامات، ماذا يحصل له إذا ذكر هو في الصلاة؟ ما يدري ماذا صلى، ماذا يفعل؟ نقول له اخرج من الصلاة يا أخي، اخرج ولو دخلت الصلاة، تخرج من الصلاة وتذهب إلى متاعك. أو هكذا إنسان عنده ماذا؟ عنده امرأة في مكان خالد دخل المسجد ويخاف عليها، سيشوش عليه ماذا الدين. فقاس العلماء أشياء كثيرة، ضياع أموال، يعني انتهاك أعراض، ضياع أولاد، كل هذا من هذا المعنى، كل هذا من هذا المعنى. وخائف ضياع ماله لأنه سينشغل ماذا قلبه. إذن الضابط عندنا ما هو؟ إذا دخل الإنسان إلى الصلاة سيحصل له انشغال بسبب شيء من الأشياء، نقول لا تأتي. وأحيانا سبحان الله قد يدخل الإنسان الأفران، أشياء أفران يدخلون ماذا الرغيف أو الروتي أو الخبز إلى غير ذلك، تقام الصلاة، إذا ذهب ماذا يحصل لها؟ تحترق ويبقى حسه عند هذا ماذا الشيء، أو يعني يشعل النار، يشعل ماذا النار في مكان، أو يفتح يعني المياه إلى مزرعة من المزارع، ما يدري، يقول لك لعلها تمتلئ وتخرج ماذا، تتلف هذه المزروعات. كل هذا من هذا المعنى، محافظة على المال. إذن المحافظة على الأموال أولى من كون الإنسان يصلي ماذا الصلاة في وقتها مع الجماعة، فإن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة، أي صلاة جماعة. وهكذا قاسوا عليها أشياء كثيرة. قال أو موت قريب، عندك قريب يحتضر في حال الاحتضار، عندك قريب في حال الاحتضار وأنت تريد أن تلقنه الشهادة، وسبحان الله كلما قال لا إله إلا الله ربما تكلم مرة أخرى، أنت تريد أن ينطق به لا إله إلا الله. وأيضا تحضر ماذا يعني ماذا عند وفاته، على أي حال سيموت هذا الإنسان، فإذا ذهبت إلى الصلاة هو على هذا الحال ماذا يحصل لك؟ انشغال عن هذا الميت، انشغال عن هذا الذي قد احتضر، هذا أيضا من المعاني لأنك تريد أن تلقن هذا ماذا الميت. قال أو ضرر، يحصل للإنسان ضرر بخروجه من بيتي، قد تكون بجانبه كلاب تعقر، أو قد تكون بجانبه وحوش يخاف على نفسه، أو عدو يخاف ماذا منه، هذه من أعذار ترك الجماعة، من أعذار ترك الجماعة وترك ماذا الجمعة، يخاف على نفسه. أو من سلطان، سلطان جائر ظالم يأخذه من دون بغير حق، أيضا هذه من أعذار التخلف عن الجماعة. أما إذا كان السلطان يطلبه بحق، إذا كان السلطان يطلبه بحق نقول لابد أن تذهب ولا تضيع حقين، الحق الأول الإمام يطلبك هذا واجب عليك، الأمر الثاني الحق الذي عليك من أجله طالبك بماذا الإمام، فلا تضيع حقين من أجل حظ نفسك، فعلى هذا لابد أن تخرج، ما يقال أن هذا من الأعذار. فإذا طلبها الحاكم بحق لابد أن يخرج، طلب الحاكم بحق لابد أن يخرج. قال أو مطر، المطر ما زال ينزل وتبتل ماذا ثيابه، وقد يحصل له ماذا مرض بسبب برودة ماذا المطر، فهذه من الأعذار. وقد كان النبي عليه الصلاة يأمر الذي يؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، يرخص لهم في هذا الأمر. أو نحوه، نحوه ما يتعلق بالوحل، انتهى المطر، لكن تعرف في بعض الأرياف وفي بعض المدن ما هي مزفلته، تجد يعني الدحض والزلق، ربما يعني تزلق مرة أو مرتين حتى يصل المسجد، مثل هذا الحالة أنت معذور، أنت ماذا معذور، الأرض زلغة وهكذا دحض، وتخشى على نفسك ماذا من السقوط والتعثر في المياه في الزلق، هذا هذه من أعذار التخلف. أما في الشوارع ماذا المسفلتة بعد نزول المطر عادة ما يبقى الماء، فالواجب على الإنسان الخروج إذا لم يبقى المطر. قال أو ملازمة غريم ولا وفاء له، الغريم يطلبه ماذا غريب وما عنده، معسر، الغريم ماذا ينتظره وهو معسر، فيخشى أنه إذا خارج من بيتي يأخذ الغريب، فإن ذهب بالسجن مع أنه معسر، هذه من أعذار سقوط الجماعة هذه. أما إذا كان عنده مال يستطيع أن يسدد والغريب ينتظره، يقول أنا إذا خرجت يعني سيمسكني ماذا الغريب، نقول الحق لا تضيع حقين، حق المخلوق وحق الخالق، هذا واجب عليك هذا الحالة، واجب ماذا عليك. أو فوات ماذا رفقة، يعني هذا إنسان قد تهيأ للسفر، حج أو عمرة أو زيارة أو سفر لمرض، قد تهيأ ومعه رفقة فيما يتعلق به السفر، ما يتعلم هذا به السفر، فأقيمت الجمعة أو الجماعة، فإذا أقبل على الجمعة والجماعة فات الرفقة ويحصل عليه ضرر، نقول في هذا الحال هذه من الأعذار لك أن تترك، هذه من الأعذار. وذكروا أشياء يا أخوان غير ذلك، فالجامع في إذا ماذا الجامع أن يتضرر الإنسان، يتضرر في نفسه، يتضرر ماذا في يعني ماذا في ماله، أو كذلك يعني يذهب عليه ماذا خشوع ماذا الصلاة. إذن عندنا ثلاثة ضوابط، يذهب الخشوع، أو يحصل للإنسان ضرر في ماله، أو يحصل للإنسان ضرر ماذا في بدنه. إذا توفرت مثل هذه الأشياء وقص عليها أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يعني الفقهاء يسترسلون في ذكر هذه الأشياء، فهذه من الأعذار الذي بها تسقط الجمعة ماذا؟ والجماعة. بها تسقط الجمعة والجماعة. وماذا نستفيد من كلام المصنف؟ أن الجمعة والجماعة واجبة، أن الجمعة والجماعة واجبة، هذا لا بد ماذا منه، أن الجمعة والجماعة في بيوت الله عز وجل واجبة. تسمع النداء قال نعم قال فأجب، فإني لا أجد لك رخصة، فإني لا أجد لك ماذا رخصة. هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، فهي من فروض الأعيان، من فروض ماذا الأعيان. نقف عند هذا الفصل. مالها حضور الجماعة؟ هم جمهور العلماء يرون أنها مستحبة وهذا مرجوح. رد عليهم ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، الصلاة وحكم تاركها، رد عليهم من 30 وجه، أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة عندهم حجج، الجمهور عندهم حجج، لكن قد رد عليها ابن القيم عليه رحمة الله، رد عليها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله في الصحيح أنها واجبة من فروض الأعيان. صلاة الجماعة واجب من واجبات الأعيان، هذا أعمى وما عنده قائد. تسمع النداء قال نعم قال فأجب، ما يجد لك عذر، ما يجد لك رخصة. وأيضا ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ قال وكان لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، وإذا تخلف الإنسان اتهمه بالنفاق، قل ما يأتي للصلاة في شيء. ماذا هم ذكروا حديث يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى فرأى رجلين صليا ماذا في رحال، ذاك أيام أسفار، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا مما استدل به ماذا الجمهور، ذكر الفضل، تفضل صلاة الجماعة على ذكر الفضل لا ينفي الوجوب، فرد عليها ابن القيم عليه رحمة الله في كلام طيب هناك في الصلاة حكم تاركها. كيف حديث من؟ قالوا هذا ما يتعلق بالمنافقين، هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المنافقين، قالوا لأنه ذكر في آخر الحديث، قالوا ولو يعلم أحدهما يعني ذكر في الحديث لا يعني أنه يجد، نعم ذكر الحديث الذي فيه مرمامتين أي أن فيه عشاء وفيه طعام لا أتى. قالوا كل السياقات تدل على أن هذا في المنافقين، السياقات في هذا الحديث تدل على أنها أن الجماعة الذين تخلفوا من المنافقين، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيوت المنافقين. مو هذا أقول لك يعني إن سلموا من دليل يبقى معنا أدلة في المسألة. الله عز وجل أمر بها في حال الخوف، خوف إنسان معذور مع هذا، واركعوا مع الراكعين أمر عام. فما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهذه الطائفة ثم يصلي بهذه الطائفة مع وجود العدو، ولو صلى كل واحد نفسه ارتاحوا ما احتاجوا لهذه الاجتماع، فدل على وجوب الصلاة، على وجوب الصلاة جماعة، على وجوب ماذا الصلاة جماعة. وأيضا شبه إجماع الصحابة، قالوا وما كان يتخلف عنها إلا منافق عليهم النفاق، كان يتهم بهذا. تسمع النداء قال نعم قال فأجب، ما أجد لك عذر، ما لي قائد وأنا أعمى، قال أجب، أجب النداء. الله فيك، الأدلة واضحة إن شاء الله. طيب لا الله. ما هو الضابط ماذا؟ اتصال الصفوف كما قلنا، أن يكون الصف الثاني الذي بعد الأول قدر مكان السجود، هذه المقاربة بين الصفوف. لكن لو تباعدت تركوا واجبين والصلاة صحيحة، تركوا واجبين والصلاة صحيحة. طيب لا الذي ماذا الساري هذه ما لها، هذه تقطع، هذه الساري تقطع الصف.